إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام ما زلنا معا هذا هو اللقاء الخامس هذه هي الخطبة الخامسة من سلسلة دروس العقيدة من سلسلة العقيدة ونحن ما زلنا نتكلم عن توحيد الألوهية واليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى نواصل الحديث عن توحيد الألوهية ولكن نتحدث عن أمر يجب أن نهتم به كثيرا وهو الأدب مع الله وحينما نتحدث عن الأدب مع الله نتحدث عن الأدب مع الله وكتابه ورسوله وبيوته والخلق الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى فوجب أن نتحدث عن كل ذلك ونحن نوحد الله سبحانه وتعالى الأدب مع الله نحن نقول إن التوحيد معناه أن نوحد الله بحيث ألا نعبد إلا الله كلمة لا إله إلا الله معناها كما قلنا ألا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى لا يجب أن نعبد غير الله سبحانه وتعالى وبما أننا ارتضينا أن يكون الله هو ربنا هو إلهنا وجب أن نتأدب مع الله إننا نتحدث عن الأدب مع البشر مع العلماء مع الأساتذة مع الكبراء فمن باب أولى والله أولى من كل ذلك أن نتحدث عن الأدب مع الله سبحانه وتعالى والأدب مع الله أيها الأحبة الكرام يقتضي أن نرضى بحكمه وأن نستسلم لقضائه الله سبحانه وتعالى يجري علينا أحكام تعجبنا أو لا تعجبنا نفهم الحكمة منها أو لا نفهم الحكمة منها في كل الأحوال وجب علينا أن نستسلم ونقول سمعنا وأطعنا في كل الأحوال لا يجب أن نعترض ونقدم العقل ونقول أنا مش مقتنع وأنا مش فاهم أصلحنا دلوقتي في العصر الجديد وإلى هذا الكلام الذي نسمعه لا يجب أن نقدم العقل على طاعة الله ولا يجب أن نقدم آراءنا واجتهاداتنا على طاعة الله سبحانه وتعالى لا اجتهاد مع النص طالما أن هناك آية وحديث طالما أن هناك قال الله قال رسول الله وجب علينا أن نستسلم ونطيع فهذا هو الأدب فنحن ننصح الشباب ونقول لهم تأدبوا مع آبائكم، اسمعوا كلامهم وأطيعوهم. نقول لهم تأدبوا مع الأساتذة الذين يعلمونكم، يعني اسمعوا لهم وأطيعوا في المعروف. ولله المثل الأعلى، الله نتأدب معه بطاعته وعبادته، نتأدب معه بأن يعني نسارع في الخير الذي يرضاه عنا، نتأدب مع ربنا سبحانه وتعالى في أن نرضى بقدره وقضائه. الإيمان بالقدر خيره وشره من أركان الإيمان، وقد يبتلينا ربنا سبحانه وتعالى، فوجب علينا أن نستسلم أيها الأحبة الكرام. قال تعالى في كتابه الكريم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. لماذا يا رب؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال تعالى في كتابه الكريم: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ يعني بل أتى، فعلا أتى، حصل. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ الإنسان ده كان لا يذكر، كان ولا حاجة، ما كانش معروف. خلقت الملائكة وخلقت الجن وخلقت مخلوقات أخرى لا نعلمها، وكان الإنسان في عالم الغيب لا نعرف عنه شيئا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ اسمع: إنا خلقنا الإنسان من نطفة. شوف النطفة بيذكرك بأصلك، يرد الفرع إلى أصله، يلي بتتكبر أصلك نطفة أمشاج، يعني ماء الرجل مختلط بماء المرأة. من نطفة أمشاج، اسمع: نبت ليه فجعلناه سميعا بصيرا. نحن خلقنا في هذه الحياة الدنيا دار الابتلاء، دار الشقاء، أما النعيم والراحة تكون هناك في الجنة. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الجنة. قال تعالى في كتابه الكريم: لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني في تعب. فوجب أن نرضى وأن نستسلم وأن نتحلى بالصبر. أدب مع الله أن نصبر على ما قضى علينا وعلى أن ما قدر علينا، أن نصبر. والصبر في عجالة ثلاثة أنواع: الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على البلاء. الصبر على الطاعة يعني رجل يجد الصلاة ثقيلة عليه، أصبر، صلي وجاهد نفسك، لا تترك الصلاة أبدا لمجرد أنها ثقيلة عليك. بصلي من غير خشوع، صلي. بصلي وأنا مش قادر، صلي. جاهد نفسك، أصبر. هذا هو الأدب مع الله، أنت عبد لله، أنت عبد لله سبحانه وتعالى، فوجب أن نصبر. الصبر على الطاعة، قراءة القرآن ثقيلة عليه، أصبر واحتسب وجاهد، تأخذ أجر القراءة وأجر العبادة وأجر الصبر. وقد قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله أكبر، يعني أنت لا تتخيل إيه هو جزاء الصابر ده. هياخد إيه؟ 700 حسنة؟ 7000 حسنة؟ ما نعرفش. بغير حساب، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. هذا هو الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية، أن تجاهد نفسك ألا تقع في المعاصي التي تضعف أمامها، وأن تجاهد نفسك أن تبتعد عن الذنوب والفتن التي تحيط بنا في هذا الزمان. أسأل الله أن ينجني وإياكم من الفتن. والصبر على البلاء، أن تصبر لأنك ستبتلى ولأنني سأبتلى والكل سيبتلى. قال حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم: يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف له في البلاء. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء. فالأمثل أنت متصور أن الناس اللي ربنا بيبتليهم دولة علشان هم يعني مش كويسين الله يغضب عليهم؟ مش شرط. سبحان الله العظيم، إن كان الأمر كذلك فلماذا ابتلي الحبيب المصطفى؟ ألم يبتلى رسول الله؟ ألم يبتلى بفقد أمه وهو طفل؟ ألم يبتلى بأنه فقد من يعوله؟ قال له ربنا: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. سبحان الله العظيم، ابتلي الحبيب المصطفى بفقد ولده إبراهيم وفقد ولده القاسم. سبحان الله. فهل معنى هذا أن الله يغضب على النبي؟ بل إن الله يحب النبي، بل إنه لا يوجد خلق على هذه الكرة الأرضية أو في هذا الكون أحب إلى الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ابتلي الحبيب، ابتلي بالفقر وابتلي بالضرب وبالأذى وبالشتم وبفقد الأولاد صلى الله عليه وسلم، بأبي هو وأمي. فنحن حينما نبتلى احنا مش افضل من النبي، فلابد ان نبتلى ايها الاحبه الكرام، فلنصبر. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذا اصابته مصيبه او ابتلاء كان يقول: الحمد لله. بتحمد ربنا على ايه يا فاروق الامه؟ يقول: الحمد لله على ان هذه المصيبه لم تكن في ديني. اهم حاجه الدين، الدين أهم حاجة، أننا لسه مسلم وموحد. الحمد لله أنها لم تكن في ديني، والحمد لله أنها لم تكن أكبر من ذلك. سبحان الله. فلنحمد الله ولنصبر أيها الأحبة الكرام، هذا هو الأدب مع الله سبحانه وتعالى. بل قال ربنا في كتابه الكريم: واستعينوا بالصبر والصلاة. لما تكون في كرب أو في أزمة أو في هم تستعين بالله وتستعين بالصبر، إلجأ إلى الصبر، فأجر الصابرين واسع. والأمر عن الصبر يحتاج إلى كلام كبير أيها الأحبة الكرام. فمن الأدب مع الله أن نصبر ونرضى بالقدر ونؤمن بالقدر خيره وشره. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. وأنت حينما تصبر على الطاعة أو على المعصية أو على الابتلاء أنت تأخذ أجرا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الصبر. فهذا من الأدب مع الله. أيضا من الأدب مع الله أيها الأحبة الكرام أن نتأدب مع كتابه، مع القرآن. أين نحن من القرآن؟ أين نحن من قراءة القرآن؟ لماذا نهجر القرآن؟ سيشتكينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيرفع فينا شكوى إلى الملك، سيقول الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. كيف يكون هجر القرآن؟ يكون بهجر التلاوة. آخر مرة قرأت القرآن فيها إمتى؟ من شوية قبل ما تيجي يا عم الشيخ؟ ولا قرأت القرآن، قرأت سورة الكهف من أسبوع لأسبوع؟ ولا من شهر؟ ولا من رمضان؟ هجر التلاوة وهجر السماع. لماذا لا تسمع القرآن وأنت في بيتك وأنت في سيارتك وأنت في الدكان؟ لماذا إذا أراد الواحد منا أن يفتتح محل يأتي بالكمبيوتر أو بما يسمى الدي جي ويعني يفعل يشغل الأغاني على أعلى مستوى ولا يبدأ بالقرآن؟ ومنهم من يبدأ بالقرآن 5 دقائق 10 دقائق ثم يتبعه بالأغاني، ينفع؟ كيف يريد البركة؟ واحد بيقول اللهم ارزقني ويشغل الأغاني في الافتتاحية، كيف يكون ذلك؟ احنا ليه متناقضين؟ سبحان الله العظيم. لماذا تركنا القرآن وذهبنا إلى الغناء؟ سبحان الله العظيم. فوجب علينا أن نعود إلى القرآن، أن نسمع القرآن، نستمع إلى القرآن. أنت مش عايز ربنا يرحمك يمن عليك بالرحمة؟ قال تعالى في كتابه الكريم: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. ليه يا رب؟ لعلكم ترحمون. الرحمة تتنزل علينا لما نستمع إلى القرآن، مش لما نستمع إلى النميمة والغيبة والكذب والغناء. فلماذا نهجر القرآن؟ وجب علينا أن نتأدب مع الله بأن نتأدب مع كتابه. القرآن ليس للموتى، مش في الصوان وبس، وهذه بدعة لا تجوز، كبدعة عيد الأم وعيد اليتيم وغيرها من الأشياء التي ابتدعت في ديننا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فوجب علينا أن نتأدب مع الله، أن نعود إلى كتابه. هجر التلاوة لماذا؟ هجر السماع لماذا؟ هجر التداوي بالقرآن لماذا؟ هجر التحاكم إلى القرآن لماذا؟ فوجب علينا أن نعود إلى كتاب الله، وأن نتأدب مع القرآن، لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. أيضا وجب علينا أيها الأحبة الكرام أن نتأدب مع بيوت الله، المساجد، المسجد. ونحن الآن في بيت الله، ونحن الآن في صلاة الجمعة، هذه الصلاة التي أمرنا ربنا أن نترك كل ما في يدينا من البيع والشراء وكل شيء، ونذهب إلى صلاة الجمعة، ونأتي إلى بيت الله سبحانه وتعالى في أدب ووقار، ونستمع إلى الإمام، إلى الخطيب، ننصت له ونستمع، ولا يكلم بعضنا البعض، ولا يسلم بعضنا على بعض أثناء الخطبة، لأن كلاما عن الله يقال. فمن الأدب مع الله أن أنصت إلى الكلام الذي يقال عن ربنا سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الجمعة، اسمع هذا الحديث عشان تعرف الخير اللي احنا فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بكر وابتكر. الأول خالص يقول إيه؟ من غسل واغتسل. غسل واغتسل يعني إيه؟ غسل واغتسل يعني هو جامع زوجته ثم اغتسل وجعل زوجته تغتسل، وبكر ذهب إلى المسجد مبكرا، ومشى ولم يركب، مشى على قدميه، ويعني استمع ولم يلغ. تستمع للإمام، مش تلعب في الموبايل والمحمول وتخرج ما في جيبك وتكلم من بجوارك. هذا لا يصح في بيت الله مع صلاة الجمعة وأثناء الخطبة. واستمع ولم يلغ. بل في حديث آخر يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى. يعني لو أنت قاعد وشفت فتلة صغيرة في السجادة وشلتها بإيدك، أنت الآن وقعت في اللغو. فوجب الانتباه، وجب التأدب في بيت الله سبحانه وتعالى. واستمع ولم يلغ. اسمع: كانت له ودنا من الإمام، يعني حرص على الصف الأول، كان قريبا من الإمام، كانت له أجر سنة صيامها وقيامها بكل خطوة. شفت كل خطوة مشيتها من بيتك للمسجد، الخطوة الواحدة لك أجر سنة، الصيام والقيام، كأنك سنة بحالها صايم وسنة بحالها تصلي قيام الليل. شفت الخير؟ بس بالشروط اللي احنا قلناه: أن تدخل البيت بأدب، وأن تستمع إلى الإمام، وأن تجلس منتبها لما يقال حتى تنتفع، وتعود إلى أهل بيتك وتخبرهم بما قاله الإمام. فهذا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى. هل يليق بك أن تدخل بيت أحد أصدقائك وتتحرك هنا وهناك بدون إذنه، وتتكلم فيما لا يليق، وتتحدث وتفعل أشياء لا تليق؟ نحن لا نفعل ذلك مع البشر، ولله المثل الأعلى، الله أولى بذلك. وجب أن نتأدب مع الله في بيته. أنت الآن في بيت الملك، أنت الآن في بيت الملك، فوجب عليك أن تتأدب مع الله في بيته. أيضا الأدب مع الله أيها الأحبة الكرام يكون بالأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم. من الذي أرسل هذا الرسول؟ الله سبحانه وتعالى، رسول من عند الله سبحانه وتعالى. من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. هذا النبي جاءنا من عند الله، فوجب علينا أن نتأدب معه أيها الأحبة الكرام. فالأدب مع رسول الله واجب، واجب. قال تعالى في كتابه الكريم، اسمع يا أيها الذين آمنوا، اسمع، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ربنا بيقول كده لمين؟ للصحابة، بيقول لهم ما حدش يرفع صوته فوق صوت النبي. ولما الصحابة خلفوا النبي في غزوة أحد هزموا. طب أمال إحنا النهاردة إحنا مش بنرفع صوتنا على صوت النبي وبس، بل نحن نقدم رأينا على رأي النبي. لما أجي أقول لك يا سيدي عيد الأم حرام بدعة، تقول لي أنت متشدد ليه؟ هات لي الدليل. أقول لك النبي ما عملش كده، تروح تقول لي لا أصل إحنا في زمن غير الزمن. هذا من سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي الذي أمرنا بأن نبر الأمهات والآباء، وهو كان بارا بأمه حتى بعد موتها لما أذن له أن يزور أمه، النبي الذي حضنا على ذلك، والله سبحانه وتعالى أمرنا بالإحسان إلى الوالدين حتى بعد موتهما. لما أجي أقول لك إن هذا الفعل لم يفعله رسول الله، وجب علينا أن نقول سمعنا وأطعنا. لما نقول أن هذا الفعل من فعل الغرب والنبي نهانا على أن نتشبه بهم، المفروض أن تتأدب مع رسول الله وتقول سمعنا وأطعنا. أنت عارف لو سمعت كلام النبي صلى الله عليه وسلم، النبي بيدعي لك. إزاي؟ كيف ذلك؟ صلوا على الحبيب المصطفى. كان هناك رجل صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي عظيم لكنه كان دميم الخلقة، يعني مش وسيم يعني في الشكل، ما فيش حد عايز يزوجه أبدا. وبعدين أراد الحبيب المصطفى بأبي هو وأمي الذي أرسل رحمة للعالمين، أراد أن يزوج هذا الصحابي. فقال للصحابة، صحابي كان يجلس، قال له النبي إني أريد أن أنكح ابنتك. النبي بيقول له عايز بنتك للجواز. ففرح الصحابي وقال، قال نعم كرامة ونعمة عين، يعني احنا نطول، حاضر يا رسول الله. فقال النبي إنها ليست لي، مش أنا اللي هتجوزها، إنها لجليبيب. فقال الرجل انتظر يا رسول الله حتى أشاور أمها. فعاد الرجل إلى امرأته قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن ينكح ابنتك. ففرحت المرأة وقالت نعم كرامة ونعم عين، إحنا نطول. فقال لها الزوج لا يريدها لنفسه ولكن يريدها لجليبيب. فقالت المرأة جليبيب إني، يعني أخيه يعني مش راضي عن الوضع، جليبيب. فحمل الرجل هما كبيرا، ازاي هيروح يقول للنبي ان الجماعة مش موافقين. فخرج الرجل لكي يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم انهما يعني ما فيش موافقة على هذا الزواج. وهو عند الباب شوف، خرجت البنت وقالت يا أبتي أتريدون أن تردوا أمر رسول الله، ادفعوني إليه فإنه لن يضيعني. الله، ادفعوني إليه فإنه لن يضيعني. هو النبي هيضيعك؟ هو أنا لما أقول لك إن النبي قال كذا النبي هيضيعك؟ أبدا، بالعكس ده هيدعي لك زي ما هتشوف دلوقتي. قالت ادفعوني إليه فإنه لن يضيعني. ففرح الزوج وخرج إلى رسول الله، وتزوجت البنت بجليبيب. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، اسمع، عشان البنت وافقت في الأمر اللي كل البنات رفضوا جليبيب لأنه شكله مش حلو، ووافقت هذه البنت لأنه أمر من رسول الله، فدعا لها النبي وقال: اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا. الله، هل تعرف معنى هذا الدعاء؟ اللهم صب عليها الخير صبا. شوف الجمال، الخير كده يتصب عليك صب، ولا تجعل عيشها كدة، يعني ما تخليش العيش بتاعها حياتها جافة. اللهم صب عليها الخير صبا. فأنت إن سمعت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون لك نصيب من هذا الدعاء: اللهم صب عليه الخير صبا ولا تجعل عيشه كدا كدا. لما استشهد جليبيب في غزوة من الغزوات، كانت امرأة جليبيب من أسرع النساء التي تزوجت بفضل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الأدب مع الله أن نستمع إلى كلام رسول الله وأن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في كتابه الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إيمانك مش هيكون كامل إلا لما ترضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تجد في نفسك حرج، ما تقولش ده تشدد وده أصبح مش مناسب في العصر اللي احنا فيه والكلام ده كله، ويسلم تسليما. وجب أن تستسلم استسلاما تاما لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق الله أجمعين. أخي المسلم، اعلم أنه مهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر، وأنه مهما طال العمر فلا بد من دخول القبر، وأننا ما دمنا نعيش في هذه الحياة الدنيا وجب علينا أن نعيش في أدب دائم مع الله. وكما قلت، من بين الأدب مع الله الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فجاء الصحابة إلى رسول الله وهم على ركبهم، قالوا: يا رسول الله، جاءت التي لا نطيق، ما نقدرش عليها دي يا رسول الله. انتوا بتقولوا للنبي لا، كيف؟ بيقولوا له: جاءت التي لا نطيق. ليه؟ ربك بيقول، هم كانوا بيفهموا القرآن مش زينا نسمع وفقط. ربك يقول: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. يعني أي حاجة في نفسك، حتى لو خواطر جوه نفسك، بس أفكار حدثتك بها نفسك ستحاسب عليها. يعني لو أنا خطر في بالي أن أقتل فلان أحاسب على ذلك. فالصحابة قالوا له: جاءت التي لا نطيق، من فينا يقدر يسيطر على عقله ولا على أفكاره ولا على الخواطر بتاعته يا رسول الله، ما نقدرش عليها دي. قالوا: أمرتنا بالصلاة فصلينا، بالجهاد فجاهدنا، بالصوم فصمنا، ولكن هذه لا نطيقها يا رسول الله. اسمع ماذا قال لهم رسول الله. قال لهم: أتريدون أن تقولوا كما قال أصحاب موسى: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا. حتى لو كان الأمر تقيل عليك، نفذ وجاهد، هتاخد أجر الصبر وأجر المجاهدة وأجر العبادة وأجر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم: قولوا قولوا سمعنا وأطعنا فقالوا سمعنا وأطعنا. خلي بالك هم من شوية كانوا مش قادرين، دلوقتي قالوا سمعنا وأطعنا، فنزل التخفيف من الله. بعدها على طول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. اسمع، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. شوف التخفيف، الجزاء، الجائزة من الله، التخفيف. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، خلاص طالما أن الأمر بينك وبين نفسك لا نحاسبك عليه، ولكن إن انتقل إلى الفعل نحاسبك عليه، نحاسبك عليه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فأنت لو سمعت كلام رسول الله لقيت أن الأمر ثقيل عليك، شاق عليك، أطع رسول الله يخفف الله عليك هذا الأمر، يخفف الله عليك هذا الأمر. أيها الأخ الحبيب، أنا أسألك سؤال، هل تحب الله؟ بصدق، احنا اتكلمنا عن محبة ربنا في الخطبة الماضية، هل تحب الله؟ طيب اختبر نفسك في الآية دي. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الله، شوف الاتباع مغلف ما بين محبتين، محبتك لربنا تخليك تتبع النبي، ولو اتبعت النبي ربنا يحبك، ولو ربنا حبك هيديك كل حاجة. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. اتبع النبي، ربنا سبحانه وتعالى يحبك. أنت تقول أنك تحب الله، وجب عليك أن تتأدب مع رسول الله، والأدب مع رسول الله يكون بطاعته وبالتزام سنته. أسأل الله أن يعيننا ويحيينا على سنة رسوله، فهذا هو الأدب مع الله. أخيرا، أن نتأدب مع خلق الله. البشر دول أمثالي وأمثالك، من الذي خلقهم؟ الله. فوجب علينا أن نتأدب مع الخلق. قال تعالى وقولوا للناس حسنا، ده في الكلام. قال تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن، ده في الأحوال، اوعى تسيء الظن بغيرك. وفي الأفعال قال تعالى في كتابه الكريم ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. التعامل مع خلق الله، التأدب معهم، بأن تشكرهم إذا صنعوا لك جميلا، إذا صنعوا لك معروفا، بأن تعطي فقيرهم، بأن تعين الضعيف وأن تساعده، بأن تحسن الجار الجوار، وأن تتعامل مع جارك كما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تتعامل مع الخلق بحسن الخلق حتى ولو كانوا من غير المسلمين، فما بالك لو كانوا مسلمين. هذا هو الأدب مع الله سبحانه وتعالى. وجب علينا أن نتأدب مع الله، لأن الله هو رازقنا وهو خالقنا، وهو الذي سيجمعنا يوم القيامة وسيحاسبنا عما كنا نفعل، وسيسألنا عن الصغير وعن الكبير، عن مثقال الذرة، عن كل شيء سنسأل عنه، بل وسنرى أعمالنا حاضرة بين أعيننا، كل حاجة عملتها هتشوفها بالصوت وبالصورة. لا تستبعد ذلك، فإن البشر قد فعلوه. مش البشر عملوا التلفزيون والفيديو والدش والموبايلات؟ أنت تستبعد ذلك عن الذي خلق الأرض والسماوات وفوق كل ذي علم عليم، علم الإنسان ما لم يعلم. الله الذي علم البشر هذا العلم، فسيأتي يوم القيامة وسترى عملك بالصوت والصورة، ويا للفضيحة إن كان العمل خبيث، ويا للفرحة إذا كان العمل طيب. فأحسنوا، حسنوا أعمالكم، توبوا إلى الله، اعبدوا الله، تأدبوا مع الله سبحانه وتعالى حتى تسعدون في الدنيا والآخرة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الحياة الطيبة، اللهم ارزقنا الحياة الطيبة، اللهم ارزقنا الحياة الطيبة. اللهم إنا نسألك أن تردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم أدبنا بحسن الأدب يا رب العالمين، اللهم أدبنا بحسن الأدب يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حسن الخلق يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب أن تفرج هم المهمومين، وأن تنفس كرب المكروبين، وأن ترزقنا الصبر يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب أن تشفي مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم اغفر لنا ولهم يا رب العالمين. اللهم يا رب وسع أرزاق المسلمين، اللهم بارك لهم فيها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب أن ترزقنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم إنا نسألك يا رب أن تحشرنا مع نبيك الكريم، اللهم احشرنا معه يا رب العالمين. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك أن تدخلنا الفردوس الأعلى، وأن تمتعنا يا رب بلذة النظر لوجهك الكريم، ولا تحرمنا منها يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.